الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والمبتدعين والمشركين وبعد الشرط الرابع شرط ناني عندي القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه المنافي للرد لا إله إلا الله غشت ناني عندي تنفي نارا في برنا القبول تنفي نارا لما في برنا اقتضته هذه الكلمة أي أوجبته هذه الكلمة جوا ينبرا فينا غنتك يا إتن أرى إتن نفيرا جوا ينفلما تم نفيرا من الانجرا سنفيا منديرا بقلبه أسنميرا سكا يندكر النغا سو أسنميما نفيكي ولسانه أنا ننفع ساسون فنيارا تنيرا المنافل الرد نغان فيرا كسان في باما مغيما ها وما دام ندينا أنا فينا فاما على كسام أكرم موتالونا وده يلير يتوير توير وين أنساغي ولا غفي برنانا أركسان كين دينا نين قال الله تعالى الله تعالى رغي سورة الصفات في آية تنقصها النسل يندي سكفي آية تنقصها النسل يندي ما إنهم كانوا إلولوغن لكافرين نمك كافر أنا مني إذا قيل لهم تأمنا غنفليب لا إله إلا الله بتسيومنا نغلق أبطا نندكيما إلا الله فالله يستكبرون إيتيقبومن إيتكن تنقو إيتكن غرم ويقولون إما فلمن إمودم يتيقبو ياما ويقولون إما فلمن أئنا لتاركوا آلهتنا ونمو مارجي بتفيلوا منينا لشاعر سيساب مجنون دويب إن مما نمنك عليه الصلاة والسلام كما الله سبحانه وتعالى مما يا مري أغدع وربا أتوكي الفم ميرا أما كتغي أنا فلزم خديجة بأغا ما كتو تنبلي براسه سلم أنا ماني جبريل نغفاما أنا يا أيها المدثر إتما كتلا قوم كلي فأنذر إغا مغي مغاغ في الكفي ما إغي رسمة إغي أمرت الله تعالى كريم مغيارا وربك فكبر ما رجي غافيك بتوحيد را وثيابك فطحر إغي أولي فالنسانين في الكفي فما أنا ماني وثيابك فطحر والرجز فحجر إغي مكو يكوين كوي كنيرا والله تعالى تعبر قم فأنذر أنا كواندي فلو نيفو أمي غير ما لا إله إلا الله ما قولوا لا إله إلا الله تفلح نيفو سلي مرفر لي ياغي سني مرفر لي ياغي هجي من نانا يكي من نانا إجاب آية نسأل قرغم مدينة نانا من نانا أنو نماني نيفو نمم عليه الصلاة والسلام أمي غير ما لا إله إلا الله ما نلنا غاغل في كواني تيما أغاغل في غرانديما أغاغل في مركز كنيما أغاغل في نغي بريما نمم نيفو ربافي سانو سريد دونغي بري غفا نيفو أمي غير ما لا إله إلا الله مغيتو نيمو غنا ماتو ماتو مبيك بينا انا ادما قران دروسي غي مبتدع بدع جنر مي بدع مول من غما نيار من مسلمين يعني كما شرك فاري ان غران عرب غي فن بس مسلم ام فلو يري نم ما فلو دينغ عليه الصلاه والسلام ام فلو يري الله سبحانه وتعالى فلو دينغ ترسيخ التوحيد في قلوب الامه في قلوب الصحابه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم رسخ التوحيد في قلوب الصحابه حتى في قلوب الاطفال توحيد رسمت في سندوميما وانتوني سندوميما قالوا مما ربا كان عليه الصلاة والسلام توحيد رسمت صحابي سندوميما قال دي مدي لغن دينيو بن عباس نارا أنا احفظ الله احفظك احفظ الله تجده تجاهد دي مدي ننوارا الله سريكا لكن نمنا يغسى الله تعالى كريم يا غم يغسى كرا غم يغسى قرآن غم يغسى الله سري غم يكن تمنا يغسى الله تعالى سري غم يا لمن يارا إذا سألت فاسأل الله إنا سبت إن كريم مقول الله تعالى بنزلنا مقول إني مالي ثم مالي سي إن كريم ني وسما مالي لغن كيف الله الله نما مقول عسي قد وسما في الله نسي مقول كون إكرا الله سبحانه وتعالى رأي دارا أنا سي سابنا إلى غير ذلك أتجي دونغرا نغرفي أتلا أقلام وجفتي الصحف ولا حديثي كلهم دمي دين انك انا يا غلام حديث فله ومو ونه مغاوا ونو مو دير موافري الله تعالى والله صم وانا ابي سؤال ابي موسى حديث مرسى ابي موسى ما الاشاري اشاري انك رضي الله عنه والله قد يما قال انا قال رسول الله نبي من صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من في حديثي انا ما تو افولنا افول نبي عليه الصلاه والسلام ابي سالس ابو غفر نغافي تنيفا بوغينا ان تنيي مرا سنسيفا ني بولنا mege muna fandali si muna fam bogvri yandi tenga bogi qian qian yefa gata makiana ga yesa makiana ga dangi mada kine amu ye conserve ma yimu yere gata ma bogi ma muna fam ma san si fanyi mubula mana dalisi nun adami mi muna fam omara famuka Allah subhanahu wa ta'ala agagara alayhi salatu wassalam amisali za na bogvri nangafi نبغو سينجي فذلك انا غنكي مثل من مغي مثال النكي بغي نغي ما رمي من فندال سي من فن فذلك مثل من مغي مثال النكي فقها في دين الله نغمبر فغام الله سبحانه وتعالى غادين فيكي ها فقها اي فهم دين فغام الله تعالى غادين فغام ونفعهما سيفا فهمون فهم بعثني الله به الله نسمى غسين غنصابرا من الهدى والعلم تلك اندنسي امان اللندي الو من حاج النبوة من صحابي كرافاري عليه الصلاة والسلام والعلم اللندكي اللندي فان لأيرا الله تعالى كلم بغي اللندي الله تعالى كلم في اللندي أغرى كلم في اللندي أنون دين اللندي كلم في بالأدلة أنا دليل يا ني من العلم والهدى من الهدى والعلم كان ننتي أن اللندي إمو فتما كرم اللندي نلو يمو تنغن إمو كرافاري كرم اللندي دكتوران شهاد سندي غمارا أبكر عمر من نيرا كنا أهان من توي من دونا في دنيرا منا أنت ما ينكر نقول نعم دكتور كذا يتكي أكلم من أصلا لا أمر في برايير نو تشددو ونا في رغرو وفي ندوي وني كرم ونا مارا من العلم وال هذا لندي كان دنتيا لو كرافري لأن الله عليه وسلم دعا وينا أن العالم لا يكون أن العالم لا يكون العالم لا يكون عالما حتى يعمل بما علم الإنسان أو العالم لا يكون عالما حتى يأمل بما علم مغي خرم مغي مفين ما لولي لارا فاسر ولي أنا غن غرن اللون دي كيما ونما غالي أنني فساندي ما سيني غرن دي لين تي أكينا فعلم أفا غرن وعلم أما مغي غرن إتبار أكولي كيبان كتا إيغا دي ما يدو أبور إنكا كيريني إني ركول عرا إما ما إنغا إما بيتاني يغفوغ يكرتي كتا اسمي ما دعوت التوحيد يغلي لا اله الا الله ما علم يا فمي يركلم ارى ورونا من من ما مات وهو يعلم الكو ينا فغي ما كل الله المستعان بيقول بيني مو كرمه كرم غير كل انسان غفر من مات وهو يعلم الله تعالى غاسون ياو ومثل من بوفر يندي مغفا مثال انك لم يرفع بذلك راسا بغد غما غيك لي في بفو ولم يقبل هدى الله اموت الله تعالى كان انت يارا الذي كان ننتينا نكي أرسلت به نسمغي كان ننتينا غنصابرا في حديث إمام البخاري نحي حديثي رمينغي ومسلم أنو إمام مسلم إمام البخاري غا حديث تنغسل فريان دي سلمانان يندي إمام مسلم تان حديث غول فرين كم فرين تنغسل مسغا أنو فرين 2292 حديث جشار سغا يندي ننكي أبلا في القبول يعني أن يقبل كل ما اقتضته هذه الكلمة بقلبه وبلسانه فيصدق بالأخبار ويؤمن بكل ما جاء عن الله عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم المختار ويقبل ذلك كله ولا يرد منه شيئا مغيت فيك فبرنا جوين فينا غنى تكويا غنى ينسون دميرا إخباري برنا درافيتي أنون فبرنا مما فانا غنى صلى الله عليه وسلم إمانتي أرى إما سيسير نذكر نك سانية نعم القبول ضده الرد إنا من القبول تنفي نارا أغا كونترير الرد فير كسان في عمرا فهم قام فإن هناك من يألم معنى شهادة ويوقن بمدلولها فيأتي بالشرط الأول وبالشرط الثاني ولكنه يردها كبارا كبرا وحسدا إمي غنتوما أكلم لا إله الله وأغوين كلم أغا شرط سنجي كل لندي أشرط في يندي كل دنغانيا كون شرط سغا يندي منكي أما أشرط سغا يندي نغا منكي إذا انتبه الشرط انتبه المشروط أكير نغا منكي عبير مبارسكا أسيس ميمونا فما ونغا نغا مبير مبارسكا كير في شرط سنجي حان شرط دونغوة إلا نغا سبت عبير مباري يندي تو جي شرط سغا يندي نغا منكي أما إبا فين دراما لا إله الله نغا انتي غايتكو أنا ركا سنجي أتون دا غافيرا ألو والين دينا إيرا كيل فيرا بدا كافر يا داغين ديما أنا ما أرى شرك دينا إيرا أخاتي ميغار ما ميغيبة أنو نماني يا فلا بكر مغيم مؤلونا إنا غفل يتعنا فيرا كسانيينكي ومرا فهم قا نانا غنكي نلو غنينك ألو يهود نصاري غالون للي الله نريم قرآنك الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناهم Allah fa kitabi ni ghira ima inakulun alu iradi kulun tiara mi to musam mi radi ma le musam qur'an ya tawrat nu injil ma me nabi rin kui Allah na wa inna fariqan minhum la yaktumuna al haqq wa hum ya'lamun inde ya me non di non abavi na membe ndi famane fadi isa nun ya musa da ngiran bi alayhi salatu wasalam irada ngana na radi ma etun dinama me kulun la yaktumuna al haqq wa hum ya'lamun ike yana naki don me ngana kan fansi kulun ma awal atun wal dar ko be afir ka sanina banke yana lugon allu yahudun nasari ga قالوا النبي نعم مريو فان تون دي ني سري انديرا يتيك بويا كيما نفان سو ميشاتو ثالث كي الما نبر مان كاما اتون دي سالير اتون دي سونير اتون دي يكيرا اتون دي حجابرا مي يتيك بويا نون خون نانتي يا بلغما الما يشار سري انديرا نبر كانا ايرا عمر افهم كا نعم انا ما الله تعالى سري انديرا بافي بغي مو يتي بلغ بولون في يلا نغم مريغا نما غون في ana mara na kan amari gabu mofe atun dinara me besen wonan tianu yite go yama gishar sagan le barka na fanyir azo mara ba amba gane no ba ga sin dinako aza sima tuinu mandulla nan ban sanyire fe vinir seriera ande madim bin maluda mun ofe ndra bade amini muslim ya farma mana firkhum afi giri ali mana gishar na kan ya ashartu thalith al qabul tim ve vera serie la ilaha illallah nan ti gai ha ashartu rabi barakallahu fi gishar nani andi alimun nabar kana akanyira umara famuka na'am madalan alu gine ta'addud as-sawjat seri barati abara daga ilu imara ba problem mara me ya fira khonfi ya fi giri e bi krayara seri ma fala ba kya daga ha yahud masari mawli ya karara nana gannaki nabara mas nana wali gannaki a amasi mana shartu rabi wona gan fala da al-qabul namu gan gan kanyir anun namani الله تعالى قال له سوما شرط الرابع ان النتيجه ان شاء الله انما كونجني دي الله تعالى سن يوم به الله تعالى وانت سيري برنا وانغي غام بابا لا اله الا الله نغنتي غني تيبو ان انتني الله تعالى غني بر سن يوم به وصلي الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله اكبر اشهد ان لا اله الا انت